السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن بذلك قلوبنا وترطب بذلك ألسنتنا، ولله الحمد. ولقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء المكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل وبركاته، لأن الله قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لا تنقصوها ولا تختصروها. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أتمنى أن تدلنا على أفضل تحقيق لمصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق إذا يوجد يعني. والله كأفضل تحقيق بأحكام على الأحاديث لا أعلم، لكن هناك كتاب عمل طيب في هذا، وهو كتاب فضيلة الشيخ سعد ابن ناصر الشيسري وفقه الله لكل خير، لابن أبي شيبة. تحقيق تذكروني يا شيخ بجمع تحقيق مصنف ابن أبي شيبة من الصحيح والحسن، تجمعونها في الكتاب. هذا الحمد لله عمل قائم، لكن يحتاج منا إلى وقت إن شاء الله كي يخرج. أسأل الله العون. جزاك الله خير يا شيخ، هذا ما أتمنى. وإياكم، بارك الله فيك. شكرا الله. هل زوجة أبيه من المحارم؟ نعم، أنت محرم لزوجة أبيك يا أبا يزيد على التأبيد، لأن الله قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فزوجة الأب من المحارم على التأبيد، سواء كان الأب على قيد الحياة أو كان الأب قد مات، سواء كان الأب دخل بها أو بمجرد العقد. وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، الله يبارك فيك وسلمك. تفضل. أول سؤال: ما حكم التعامل مع المشركين، هم الوثنيين والمجوس يعني؟ هل يعني نأخذ منهم الجزية مثلا إذا لم يقبلوا الإسلام؟ يعني هل أنت قوي؟ أنت رئيس دولة ولا ملك أم شخص عادي؟ لا، لو الإسلام يحكم يعني. لو الإسلام يحكم. أيوة نعم. نعم، لو الإسلام يحكم والإسلام قوي، فهل تقبل الجزية من أهل الشرك أم لا؟ وجهان للعلماء الأكثرون على أن الجزية لا تقبل إلا من اليهود والنصارى، أما أهل الشرك فمن العلماء من قال، وهم الجمهور، الوثنيون لا تقبل منهم إلا بعض مشركي العرب باستثناءات قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أما الذين هم أهل كتاب ففيه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إلا أن بعض العلماء نازع أيضا وقال هذه قد ترجع إلى المصلحة لما أخرجه مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا حاصرت قوما أو إذا غزوت قوما فخيرهم بين ثلاثة أمور، الثالثة منها أن يعطوا الجزية. فبها استدل بعض العلماء على جواز قبول الجزية من أهل الشرك، وظن بعضهم إلى ذلك أن النبي قبل الجزية من مجوس هاجر، والله أعلم. تمام. طب يعني يا شيخ، مثلا لو لم تقبل الجزية من لو أحد مثلا حكم ما قبلش الجزية من المشركين، يعمل لهم إيه مثلا؟ يطردهم ولا يقتلهم؟ لا، زكاة يعني هم في دولته يعني ولا إيه؟ لا، أما كلنا دولة إن شاء الله ننظر ما الصالح للأحكام، ما الصالح من الأحكام في هذا التوقيت، ويفعل الشيء الصالح الذي تقوم به أمور الناس دنياهم وآخرتهم. فلا تسأل أسئلة مسابقة لأوانها الآن. تمام. السؤال الثاني يا شيخ، تفسير قول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا ما خلصنا. ده رجع لنفس السؤال الأول. تمام. السلام. ويس، ونفع الله بك يا ويس ابن منصور. حكم شراء العين المؤجرة لا بأس ما دمت تعرف ذلك أنها مؤجرة. حكم الوضوء بماء الشرب لا بأس بذلك، ليس هناك أي مانع. ما حكم زراعة القرنية لا بأس بذلك أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. حضرتك مولاي. الحمد لله. الحمد لله. لا سألت أولا، كنت سألت حضرتك في على موقع AI Marketing. والله ما سألت عنه، نسيت والله، لكن أتابع إن شاء الله السؤال عنه. منتصف الصف الأول يعني الشخص مسن. لا مانع من ذلك. منتصف الصف عادل. لا مانع من ذلك. عائشة بنت عمر الأخت الكندية وفقها الله لكل خير غيرت اسمها من اللغة الأعجمية للغة العرب التي نزل بها القرآن، فنفرح بذلك أيضا. وكذا الأخت دينا بنت مجد وفقها الله، ويعني أن لهما. وقد قال رب العزة: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكما أسلفت، فرحنا بلغة العرب وحبنا لها ليس لكونها لغة الآباء والأجداد ولا لغة بلادنا، إنما لأنها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. أضيف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أطلق على العشاء العتمة أحيانا، ولكن لما كانت العتمة لغة الأعراب ما أحب النبي أن تسود لغة الأعراب على اللغة العربية التي نزل بها القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقول العتمة، لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فيقولون العتمة فيقولون العتمة. فلم يحب النبي أن تغلب لغة الأعراب اللغة التي نزل بها القرآن. شكرا لك يا أخت عائشة بنت عمر، وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. تفضل. نعم. تدينت بعض الأموال بسبب مرض وظروف نفسية غضب العالية، تدينت لعلل والسؤال؟ نعم، يعني حاولت بقدر الاستطاعة أشوف أي حد يخرج من لجنة أسدد فيه الدور مرة واحدة، لأن أنا واخد من ده ثلاثة ومن ده أربعة ومن ده خمسة غصب عني، فكل الناس تطالب بالديون في وقت واحد. أنت تسأل عن القرض الربوي إذن؟ نعم. والله القرض الربوي لا يجوز إلا عند الاضطرار، وأنت تقدر ضرورتك وفقك الله. جزاك الله خير يا دكتور عمر، وفقك الله وبارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصلاة اللي صليتها في الحج والعمرة، هل عندي تعود الصلاة لو أنا فاتتني الصلاة؟ لا، يعني أنت خلي مثلا عفوا يعني أنت الآن الله يوفقك تركت 100 صلاة وتروح الحرم تصلي صلاة واحدة، تقول هي بألف صلاة يبقى لي 99 صلاة، 900 صلاة. لا ليس هكذا، ليس هكذا. لا لا لا لا لا، ولا كان كل واحد يعني وقت الصلاة اللي فاتت في عمري يعني قبل كده. لا لا لا، أنت مأجورة. لا، لكن لازم تعيدي الصلاة التي فاتتك. شكرا دكتور. ما تنساش تدعي لعبد الرحمن ابني في غربة. الله يعافيه ويصحبه في سفره وفي حله وترحاله يا رب العالمين. ربنا يخليك، جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظ الله. حكما لا يعطي الأجير حقه، فقام الأجير بأخذ بضاعة بثمن شغله من غير علمه. خلاص تكون هذه النهاية، لكن لا يبقى طيلة حياة حرامي. يعني خلاص ما أعطاه حقه، أخذ الحق، السلام عليكم أنا أخذت حقي وانصرف عنه، لكن يبقى طيلة الوقت لا يأخذ الأجر ويسرق. وإذا سوى يعني خولنا له أن يأخذ قدر مظلمته، ليس معنى ذلك أنه يستمر على ذلك أبدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله، تفضل. الله يحفظكم. أنا معلش عندي عدة أسئلة، الله يجزاك خير. وياك، تفضل. السؤال الأول يا شيخ، معلش سامحني، يعني في واحد يعني عاوز يعمل تحاليل لأنه تأخر في الإنجاب، تمام؟ نعم. في معمل التحليل بيطلبوا منه تحليل السائل المنوي. ضرورة. طبعا. ضرورة ولا تكمل. حاضر يا مولانا، جزاك الله خير. السؤال الثاني، في واحد في بيته مش عاوز يجيب تلفزيون أو مش عايز يجيب شاشة، يعني خوفا على أهله وخوفا على أولاده وكده، تمام؟ لكن في إلحاح جامد إنه عايزين يجيبوا الشاشة دي أو التلفزيون. هو خايف بعد موتي أن يستخدمه استخدام سيء، هل الذنب حيروح عليه؟ طيب، ما هو بعد موته أيضا إن أرادوا أن يشتروا إذا أرادوا أن يشتروا سيشترون. الكلام فيه في حياته، لأن الآن عفوا الآن لا، ليس عليه اسم. لا، ليس عليه اسم. نعم، جزاك الله خير شيخ، وياك الله يبارك فيك. بعد مماته ليس عليه اسمه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد، الحمد لله، خير نتقلب في نعم الله. الحمد لله، الحمد لله. تفضل. شيخ بارك الله فيك، لدي سؤال لشيخ بخصوص العمل في شركات، مثلا يكون لهذه الشركات تعاملات عربية. نعم، وضح السؤال، وضح السؤال. نعم شيخ، وضح السؤال، الله يغفر لي ولك. وضح سؤالك. نعم، وضح سؤالك، لم أسمع. كنت يا شيخ بالنسبة للعمل في شركات ليست قائمة على الربا، ليست مثل البنوك، ولكن من شركات عزيزة تقوم في تقنيات المجالات الأخرى، ولكن يكون لهذه الشركات تعاملات ربوية، مثلا تعاملات مع البنوك، يجب تعامل في هذه الشركات. يعني أنت تعمل في شركة سيارات مثلا، شركة إنتاج سيارات، أنت تعمل فيها في المصنع، لكن الشركة من أصلها تقترض بالربا، ليس عليك أنت اسم. يعني كل وزارات كذا، وزارات أنت من أي دولة؟ وزارات الدول عموما في الغالب تقترض من البنوك الربوية، فلا نستطيع أن نحرم العمل في الوزارات ما دام العمل حلالا في نفسه. بل الدول لم تقترض من العالم ومن البنوك الدولية، الاسم على من يقترض، لكن العامل ما ذنبه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سيدنا الفاضل، بارك الله فيك. وفيك بارك الله، تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كنت عايز اسأل حضرتك، انا صاحب مكتبة وبدفع بنتيجة فوري. طيب. خدمات كتيرة، من ضمنها في ناس بتيجي تدفع إنصاف قروض، هل أنا أدفع لهم ولا أمتنع؟ سداد؟ سداد. لا إثم عليك، لا إثم عليك. لا إثم عليا؟ أي نعم، لأنهم يسددون. طب هما يسددون، هل هذا من باب المعاونة على الإثم والعدوان؟ لا، ما هو معاونة على الإثم والعدوان، ليس من معاونة. مع واحد اقترض بالربا وبيسدد الدين، ليس معاونة على الإثم والعدوان. نعم. ليس من باب المعاونة على الإثم والعدوان. ليس من باب المعاونة. نعم، مع السلامة. ما السؤال يا أم محمد؟ صحة حديث ليس على الخائن والمنتهي بقطع يد. والله لا يحضرني الآن الحكم عليه، لكن هو على الحقيقة ليس على الخائن والمنتهي بقطع يد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخنا الحبيب. اتفضل. الله يغفر لي ولك. الله يبارك في عمرك. عندي ثلاثة أسئلة. اتفضل. كنت من فترة كده سمعت حضرتك كلام بخصوص كتاب المدارج السلكية. نعم. صحيح تمام. وأحد الطلاب اللي هم تبع تقريبا المداخلة أو حاجة زي كده يعني، كان جايب فيديو لحضرتك وكله فيديو مثلا لابن عثيمين او ابن باز بيتكلم عن كتاب المدارج ان هو مفيد وان هو كده، وعلى النقيض جايب لحضرتك فيديو بخصوص كتاب الظلال ان حضرتك قلت ان هو فيه حاجات مفيده لكن يفترض منها بالنسبه لطلاب العلم بس. لكن لا لا لا، شوف شوف يعني اسمعوا يقراوا فيه يعني. نشكرك على هذا، نشكره. النقيض الجماعه التانيين بيحذروا من كتاب الظلال، فأنا والله حضرتك أنا من باب كده اطمئن قلبي، لكن أنا طب اصبر اصبر وأنا مطمن، بس عشان شفت حاجة زي كده فمن باب. طيب خلاص، أنا أشكرك، جزاك الله خيرا. أما كلامي على كتاب مدارج السالكين فلا زلت لا أنصح بهذا الكتاب. تمام. لا زلت لا أنصح بهذا الكتاب، وليس معنى أنني لا أنصح بهذا الكتاب أنني أتكلم في العلامة ابن القيم رحمه الله، ولكن العلامة ابن القيم رحمه الله إمام من أئمة المسلمين، وأنا نفسي حققت له كتبا كثيرة جدا، لكن الكتاب صاحبه، وتعرف أنه ليس صاحبه في الأصل ابن القيم، فصاحبه في عنده تصوفات كثيرة وأحاديث كثيرة ضعيفة وتقسيمات لا مستند لها، وجنوح إلى التصوف في كثير من الأحوال، وأرهق يرهق قارئيه حتى تصل إلى فائدة مرجوة، فلذلك لا أنصح به، وعندنا ما هو أبرك وأنفع. أما العلامة ابن القيم فمقامه محفوظ رحمه الله، وله كتاب إعلام الموقعين، كتاب نافع وقد حققته له عدة كتب طيبة ونافعة. ابن القيم عالم من علماء المسلمين الأجلاء، لأنهم يلبسون على الناس، ليس معنى أننا طعمنا في أحد الكتب أننا نطعن في المؤلف بصفة مستمرة، لا. ابن القيم له كتاب الروح، يشكك العلماء في نسبته إليه لما فيه من الخرافات، خدت بالك من الكلام؟ فيأتي واحد يكتزي الكلام ويقول نحن بنضعف في ابن القيم، لا، ليس هذا المطلوب. الكلام هذا عن كلام عن كتاب ماذا؟ عن كتاب مدارج السالكين، كتابي عن الظلال لسيد قطب. سيد قطب كتابه تفسير في ظلال القرآن، الجو المخيم على الكتاب عموما، وصف المجتمعات بأنها مجتمعات جاهلية، والمخيم على الكتاب لهجة التكفير في عدة أماكن، منه إن شئت أن أذكرك أو أذكر السامعين بقول الله بما قال مثلا، وإن شئت أن تراجعه في قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون من سورة يوسف صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون في زي من الأزياء يخالف زي يحدد أو يصف العورات التي نصت شريعة الله أن تستر، فقال المشركون في زي من الأزياء مشركون، وذكر أمثلة للشرك، مشركون في عيد من الأعياد شرعه البشر ولم يشرعه الله، ذكر عدة أمور، وذكر في نفس الصورة صورة يوسف صلى الله عليه وسلم في تفسير أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ما حاصله أن معنى عبد خضع ودان وزل، وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، قال دين الملك نظام الملك وشرع الملك إلى آخر ما قال، ثم قال وخير لنا وللذين يلتمسون المعذير للناس أم نخبر الناس أنهم ليسوا في دين الله، فإن هذه تسقط عنا تبع الضلال هؤلاء الجاهليين، وفي ذات الوقت قد تكون هزة يخرجون بها من الجاهلية للإسلام، حصل الكلام يعني مش. فطبعا الجو المخيم على الكتاب وصف المجتمعات بالمجتمعات الجاهلية، ونحن نعرف الجاهلية تسربت إلى الأمة التي نحن فيها وإلى أمم العالم الآن في جاهلية كثيرة، وقد قال النبي عليه السلام لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، لكن الجاهلية التي تستلزم الحكم بالتكفير على الناس هذا قد فهمه كثير من الناس من كتابات، لكن الذي قلته هناك بعض المواطن في تفسير ظلال القرآن في ظلال القرآن مواطن نافعة ويستفاد منها، لكن حتى تصل أنت إلى الفائدة لازم تكون حذر وأنت تقرأ في الكتاب، حذر وأنت تقرأ في الكتاب، ممكن يقع في ما قاله الأشاعرة، ممكن يقع أحيانا وهو يتكلم عن العدالة الاجتماعية، ممكن يقع مثلا ممكن يتكلم مثلا في بعض صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وكلام يكون شديدا، ممكن وهو يصف قصة موسى عليه السلام يكون كان عصبي المزاج، ممكن يقع في أشياء زي كده، فلازم تكون حذر. فذلك نقول المبتدئ لا يقرأ في هذا الكتاب لأنه لم يستطيع أن يميز، الذي على علم ويريد أن يستخلص ويكون على علم عام بعقيدة أهل السنة والجماعة هو أو غيره، ما هو في تفسير كثيرة بهذا على هذه الطريقة، المعتزلي الرازي مثلا، الرازي المعتزلي أو الذي قبله مثلا الزمخشري المعتزلي، ممكن نأخذ مواطن ليس ثناء عاما على الزمخشري بل هو معتزلي ضال، ولكن نقول أيضا إن تفسير أهل السنة والجماعة أولى لأن المؤدى واحد فيها، جميع قوة الأسلوب أحيانا تجد أساليب قوية بس فقط، فليس معنى هذا أننا نثني على كتاب الظلال برمته، وليس معنى هذا أننا نطعن في ابن القيم أبدا، حاشا، هذا باختصار لا معروف لا تتحرج لأن هناك أقوام والعياذ بالله هناك أقوام من أهل الظلم وأهل الشر والفساد ما يتتبعون إلا عورات الناس وزلات الألسن، ما يتتبعون إلا عورات الناس وزلات الألسن، معروفون فئة شريرة أقرب إلى الضلال منها إلى الاستقامة ينقوم، يقول أخطأ في اللغة العربية مش عارف رفع المنصوب نصب، يا أخي عنده ألف خير غير هذا، لكن هذا شأنهم لا بورك فيهم ولا في مساعيهم. والدعاء على المجرمين على الإجمال جائز، الدعاء على هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ويتركون أهل الأوثان ويطعنون في أهل الإسلام على الإجمال جائز، وعلى الأحاد جائز أيضا إذا استطار شرهم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، كانت هناك فتاة مخطوبة لمدة سنتين، توفي خطيبها. نعم. وكان جايب لها دبلة ومحبس على أن يعني يأتي بالشبكة على الفرح، وكان اتفاق الأهل. يعني الدبلة والمحبس هذه، الدبلة والمحبس هذه كانت شبكة من الصداق المتفق عليه، أم كانت هذه الدبلة والشبكة هدية؟ هدية. إن كانت قراية الفتحة؟ إن كانت هدية، إن كانت هدية خلاص تأخذها. تأخذها هدية لكن من حق أهلي. ليست من حق أهلي، لكن يعني إن كان عندها كما يقول المصين ذوق، يعني الناس فقدوا ابنهم وطلبوا الخاتم، ما فيش مشكلة تدي لهم الخاتم. هم الأهل رفضوا ولكن إخواته يتكلمون، يعني الأم والأب قالوا لا هم مش عايزين حاجة، لكن الإخوان يتكلمون هم عايزين حاجة. خلاص لا، هي ليست من حق الإخوة. إنما إذا افترض أن لهم حق وهي ليس لهم حق لأنها ليست من صداق، فالحق حق الوالد والوالدة لأنهم الورثة. أي. مع السلامة. ما القول في تسمية رحيم؟ لا بأس أن تسمي ولدك رحيم، وذلك لأن الله قال قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤال، لو واحد من عرب المسلمين الآن يعني يدور على صحة حديث فوجد إماما يعني من أهل السنة كلاهما ذو علم، واحد ضعفه والآخر صححه، فهل له أن يأخذ بالأيسر بناء على النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين شهيد ما اختار أيسرها؟ لو أن عفوا عالمين اختلف في الحديث، إذا كان العالمان على درجة من القوة يأخذ بالأحوط له في دينه. نقول اقتل لي اسم للمولود عبد الله، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، إن كان عندك فمحمد وإبراهيم. نعم. ولك أن تسمي صالح، ولك أن تسمي حسن، ولك أن تسمي حسين، اسماء طيبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أقول لك مولانا، احنا فلاحين بنزرع خضار خيار وطماطم وكلام من ده. ايه. بنروح نجيب فلوس من المعلم اللي هو في سوق جملة، بنودي له المحصول لما بيطلع ونجيب منه 20,000 30,000 كده، تمام؟ تمام. بنودي له المحصول بعد ما يطلع، لو انا ما جبتش منه عمولة بياخد مني عمولة مقابل ما هو بيبيع 10% 8%، لو انا جبت منه فلوس بياخد مني 10%. لا العكس يعني. العكس ايه؟ العكس يعني انا لو جبت منه فلوس ايوه بياخد مني 10%، لو ما جبتش بياخد مني 8 وممكن 7%. هذا طبعا لأنه قرض جر نفع، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. تمام. يعني هو يقرضك مقابل أن يرفع مولته من 8% إلى 10%. نعم. تمام. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى. نعم. حياك الله وياكم أحبك الله الذي أحببتنا فيه. اسأل. في محاضر بيدي المادة علمية بتسجلها بالصوت والصورة بيباحها وينتفع بأكل عيشه. طيب. هو باحها واحد صاحب اشترى منه المادة العلمية بمبلغ من المال. وانا عايز اخدها منه لكن هو قال انا مش مسامح لأي حد يسمع. طيب مادته هذه اين ننشرها؟ فيديوهات خاصة على الكمبيوتر. طيب يعني مباحة على النت يعني ولا ايه؟ غير مباحة. غير مباحة يعني معلنة على النت؟ غير معلنة لازم تدفع عشان تاخد. اما هي مع صاحبي هو صاحب عشان دفع فادها له على فلاشة يعني. هو تملكها. هو تملكها خلاص يتصرف فيها كيف يشاء. مش هو اشتراها؟ هو اشتراها لكن انا اشتريته. عفوا انا اقول لك لا. في ناشر كاتب حقوق الطبع محفوظة على الكتاب. انا اشتريت الكتاب من حقي ان اطلع عليه اي واحد واعيره لاي شخص. لكن الحالة بتاعتنا يا شيخ هو يديني نسخة منها. نعم يديني نسخة من المادة العلمية. والله يا شيخنا انا شايف في العلم هذا ينشر قدر الاستطاعة. انا اللي مخوفني بس يا شيخ ومش عايزني اقرب. بس هل انت يعني هل هو عفوا عاهده عهدا انه لا يخرجها لاحد؟ لا اعلم. اذا كان عاهده يا ايها الذين امنوا افهم العقود. اما اذا لم يكن عاهده هو قال لنا ما تدفعش لحد ولا لا خلاص. يا أخي أنا وعدته أنا حر بدم دفعت فلوسي أنا حر في مادتي إلا إذا عهدته عند الشراء ألا أعطيها لأحد. فيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. مرحبا بالصالحين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيكم والله أنا متك بالصحة والعافية يا رب وياك. عندنا بعض الأسئلة يا شيخ الله يجزاك خير. سأل. السؤال الأول في عندنا قرية في الصعيد الناس ساكنة وآمنة وتمام بس في كان حتة فتح كده في الجبل الناس راحت يعني خلت الأراضي دي وبكت بتاعتها ملكها منهم من امتلك قطعتين ومنهم من ثلاثة يعني الأراضي. عفوا اختصار الناس وضعت أيديها على قطع أراضي ليست لها في الجبل وبدأت تبيع هذه الأراضي وهي ليست ملك لها. تمام. وأنت تريد أن تشتري الأراضي وضع اليد. تمام. البيع لا يحل. البيع لا يحل. أي نعم. إلا أنه يجوز أن يكون هناك حق انتفاع فقط. نعم. بس لكن أصحابها جاء والحكومة جاءت الأرض أرض الحكومة. الله يوفقك يا أسامة بن حمزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا الحبيب. اتفضل. كنت بكلم حضرتك من شوية وقطع علي وأنا بكلم حضرتك بخصوص كتاب الظلال وكتاب المدارك. أعجبناك بما فيه كفاية، أرجو أن تنتقل لسؤال آخر. طيب حضرتك بخصوص أوراد للذكر يومية غير الأذكار الموظفة خلال اليوم مثلا خلصت أذكار الصباح خلال أنا في العمل مثلا قال لي إن أنا أعمل لنفسي مجموعة أذكار. يعني هل لنفسي أن أقول أنا بيني وبين نفسي مثلا أقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لنفسي بيني وبين نفسي 500 مرة أو أقول لنفسي أيضا بيني وبين نفسي لا أنشر سننا في الناس اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم 50 مرة أو أقول لا حول ولا قوة إلا بالله 20 مرة لنفسي لا بأس أبدا داخل في قوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا. لكن إذا نشرت في الناس أنشر سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو المقصود. نعم. السلام عليكم. مرحبا بك يا أبا البخاري ومسلم. تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي لذين تقدمه قلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة المسلم. بارك الله لك في ذريتك يا أبا البخاري ومسلم. رجل يريد أن يطلق زوجته وكتب لها مهر من عام 2200,000، هل يعطيها الآن 200,000؟ نعم يعطيها 200,000. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. الله يفيك. والله حضرتك يا شيخنا، في أرض جمعية خيرية اشترتها الإنشاء مدرسة قرآنية عليها لانتفع بها أهل البلدة. وبعد؟ كانت هذه الأرض بالتقسيط، يعني دفعهم مبلغ في الأرض وقسطوا الباقي، وبدأوا يجمعوا المبلغ اللي كان معاهم من يد المتبرعين، ثم تم إنشاء صناديق لجمع أموال من أموال تبرعات حتى يتم إكمال حق الأرض لأهلها. وبعد أن تم شراء هذه الأرض وتم دفع ثمنها بالكامل، ترى أحد العاملين في أو بعض العاملين في هذه الجمعية أن يسافروا هذه الأرض وأرض أكبر منها حتى يتم إنشاء مشروع عليها، فهل هذه الأرض تعد وقف؟ لا عفوا، سؤالك. الأرض التي تم شراؤها هذه تعد وقف؟ اشتروها بغرض ماذا؟ اشتروها حتى يتم عليها مشروع خير، مشروع مدرسة. أيوة. يعني عفوا، سموا لأهل البلدة المشروع وقالوا أنه تحفيظ قرآن؟ في بادئ الأمر لم يتم، لكن تم في الهدف. يا أخي الكريم افهم الكلام يا أخي، خليك واضح. الآن أنا رجل من أهل القرية، جاءني قوم من أهل قريتي وقالوا نحن نريد أن ننشئ مدرسة لتحفيظ القرآن. قلت أهلا وسهلا بكتاب الله، خذوا هذا المبلغ مني تبرع لذلك. بعد ذلك أنتم غيرتم لشيء أحسن ولا ما الذي عملتموه؟ نريد أن نغير الأرض، نبيع الأرض لشراء أرض أكبر. اصبر، ماذا ستصنعون على الأرض الأكبر؟ إنشاء مدرسة أيضا. مدرسة قرآن أيضا أو غير قرآن؟ مدرسة ابتدائية مثلا. لا كده حصل خلل، لأنني لما تبرعت للقرآن. نعم. وأم لو قلت لي سأنشئ مدرسة ابتدائية قد يكون لي رأي آخر. أي نعم. فالانتقال من الأدنى للأعلى جائز، أما من الأعلى للأدنى لا يجوز. فالقرآن، لكن يجوز بناء شراء قطعة أرض أكبر بإنشاء مدرسة قرآنية عليها. نعم. لو اشترينا مدرسة قرآنية لأرض أكبر، مثلا أرض أكبر. أجبتك خلاص يا حبيبي، أنت خلاص تفهم بسرعة. اشتريت بعت الأرض الصغيرة واشتريت أرضا أكبر لنفس النشاط القرآني، لا بأس، وهذا أفضل. السلام عليكم. براء هذه بنت ولا فلا تتواصل مع البنات، الله يسلمك. ما نصل ندلك على الـ على الـ على الصفحة، الله يحفظك كذا إن شاء الله بإذن الله يوم من يتواصلنا معك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بجد الشيخنا كان في حد خطيب جمعة يعني بيقترح اقتراح مثلا بعد خطبة الجمعة في شاشة تلفزيون، شاشة عرض في المسجد، فبيعرض على المصلين مثلا بعد خطبة الجمعة موضوع تفاعلي مثلا، زي لو بيتكلم مثلا عن اسم من أسماء الله الحسنى اسم كثير مثلا، فبيجيب مثلا على الشاشة بعد خطبة الجمعة مثلا ساعة الكون والكواكب والكلام ده، يعني بيعرض على يعني عفوا بس ركز في سؤالك، هل يجوز استعمال صالة شاشة تلفزيونية في المسجد لعلة شرعية في غير وقت الصلاة؟ ده سؤالك. لأن أنصح أن تبعد الشاشة عن المسجد لعدم إشغال المصلين، تكون خارج المسجد، تكون خارج المسجد لعدم إشغال المصلين. نعم. أياكم. يقول ذهبت لكي أخطب بنتا على خلق ودين لكن أبوها رفض، هل لي أن أقابلها وأعرف ردها؟ لا، أنت مرفوض خلاص، أنت رفضت من الولي لأن النكاح لا بولي، فلا تتعرض لها. بارك الله فيك، واتقوا الله وأتوا البيوت من أبوابها. لو اشتريت سيارة قسط بعد كده بعتها كاش لشخص آخر، ما الحكم؟ ما دمت تملكتها وليس في عقد البيع الأول حظر بيع فلا بأس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ نحمد الله ونشكره. لو سمحت يا شيخ عندي بس شوية أسئلة بسيطة. شوية؟ قل بعض الأسئلة مش شوية. ماشي خلينا نرقب ألفاظنا بعض الشيء من البتاع وبالنسبة والشوية. ماشي سأل. لما باجي أدعي بقول يا أرحم الراحمين. طيب عادي؟ عادي، ما هو من أسماء الله. ماشي. طب ساعات كتير ما بعد أقرأ القرآن في الجامع وحد يخش يرمي السلام رد عليه؟ أوقف ورد عليه. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. طب سؤال بسيط تاني بس. ها؟ ببقى أصلي والتليفون بيذكرني بالصلاة على النبي. صلى على النبي، عفوا أنت في الصلاة؟ أيوه. لا تلك فيها قولان، الأولى الإقبال على صلاتك اللي إذا كان الإمام هو الذي يصلي على يذكر آية فيها الصلاة على النبي، الأولى الإقبال على صلاتك. لا في الركوع أو السجود؟ أقول لك الأولى الإقبال على الركوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظيموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء، فقمن أي جدير أن يستجاب لكم. السلام عليكم. خلاص سيتواصلون معك يا أختي وراء بإذن البنات إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يقول لك يا شيخ لو الآن الواحد جمع فلوسه من حرام، نعم، فبنى بيها بيت وتزوج بيها وفعل وشرع أراضي بيها، ماذا يفعل؟ يجري الآن تسجيل هذه المكالمة. يقول يجري الآن تسجيل هذه المكالمة. نعم نريد نسمع كلامك. أيوة. أعد سؤالك. السؤال يقول لو الآن الواحد جمع فلوسه من حرام، أي نعم، وبنى بيها بيت، نعم، وتزوج بيها وشرع راوي بيها، نعم، ماذا يصنع؟ صورة هذا الحرام أموال مسروقة أو تجارة في أشياء محرمة مثلا؟ تجارة في أشياء محرمة. تجارة في أشياء محرمة. يتخلص من كل ما يستطيع أن يتخلص منه. والزواج عفى الله عنك، والثاني يتخلص من الذي يستطيع أن يتخلص منه قدر جهده وقدر استطاعته. كلام واضح؟ نعم واضح. الله يوفقنا وياك. جزاك الله. أيه. السلام عليكم. تفضل. خلاص أرسله لي، أرسل لي رسالة وإن شاء الله في وقت فراغي سأطلبك. الله المستعان. إذا كان سؤال ذو أهمية قصوى يعني بكون مجهد بعد البث بعض الشيء. بعد البث على طول أكلم. إذا كان ذو أهمية قصوى. السلام عليكم. قل حاضر يا عبد الله. ألم تعلم يا أبا عبد الله أن الله قال وإنه أضحك وأبكى، وإن الضحك في مقام لا يحتاج إلى ضحك يزري بالشخص. السلام عليكم. نعم تفضل. نعم. نعم. صوت صوتك غير مفهوم. الصوت غير مفهوم. عذرا. دعاء الوالدين على الشخص وهو عازب منفذ في الآن، هل لي حل مع لمن يصرديهم منذ تزوجت من 12 سنة؟ يعني أنت عازب كان يدعون عليك وتصطرديهم منذ 12 سنة وهم يرفضون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله فتح باب التوبة أمام التائبين. ولعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم شيخنا، عندي سؤالين بس. سأل. الأول، هل لي أن أقول نحن نستحق ما يحدث بنا من غلاء وبلاء بسبب سوء عملنا؟ السؤال الثاني، الوالدة كانت طلبت مني حذرين ريموت كنترول عشان التلفزيون، أنا بنزلها كل طلباتها، لكن لما طلبت الحذرين امتنعت بسبب إن هي ممكن تتفرج على مسلسلات وأفلام من ده، يعني ممكن تأتي من أي طلب ثاني بس بعيد عنه، فهل علي ذنب في أمر زي دوت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول هل ما نحن فيه أو على الأدق ما فيه بعضنا من قلة الأرزاق وشدة الابتلاءات، هل هذا بذنوبنا؟ قد يكون، فقد يكون ذلك بسبب عصيان وتمرد على أمر الله، إذ الله قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد يكون ابتلاء من الله إذا كنت أنت طائعا لله لرفعة الدرجات إن أنت صبرت، لقول الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهذا وارد وذاك وارد. الشخص ينظر إلى حاله مع الله، إن كان مطيعا لله سبحانه وتعالى وابتلي فالابتلاء لرفعة الدرجات، إن كان عاصيا لله سبحانه وتعالى وابتلي فليراجع نفسه وليتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما أمك إذا كانت امرأة صالحة وتريد حجاير للريموت لجهاز التحكم في التلفزيون فاشتري لها لعلها تنتفع في دينها كما ينتفع الناس من المحاضرات الدينية ونحوها. هي حضرتك تتفرج على يعني من ده على ده، يعني ممكن تتفرج على الشيخ مصطفى العدوي لما يجي البرنامج بتاعه وبعد كده خلاص بقى تيجي مسلسلات فطول النهار في مسلسلات، فعادي ممكن تقعد تتفرج ما فيش مشكلة مسلسلين ثلاثة في اليوم. انت شكلك عصبي شوية، قول لها ياما حرام عليك اللي انت بتعمليه من النظر خلاص، يعني كلام على شراءة الحجائر بس يعني. ماشي، قول لها ياما خلي غيري يجيب الحجائر ياما عشان انا خايف. ماشي، بس بالغلظة اللي انت بتكلمني بها دي ما تنفعش مع الام. انت شديد. لا مش بالغلظة، يعني حضرتك انا ما بتكلمش بالطريقة دي ابدا معاها يعني. طيب الحمد لله. ماشي الحمد لله. يا عبد الرحمن يقول حكم رجل دفن مع أخته في قبر واحد، خلفت السنة في ذلك، ماذا نصنع إن كان بالإمكان نقل ونقل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم مولانا، أنا يعني الحمد لله كنت اشتريت من أحد هيك وربنا يبارك فيه حاجة عن 3200 دولار. طيب وجبنا في ربنا يدرسوا بنك أمواله حاليا دلوقتي عاوز أسدد الفلوس، أسدد هل دولار ولا فلوس؟ تسدد هل دولار ولا فلوس؟ يعني كما أنت اقترضتها تسلمها. أنا اقترضتها تهدره. الأصل هذا كما اقترضتها تسلمها، لكن إن تراضيتما ساعة الاسترداد على شيء هو ماضي، بارك الله فيك، هو جائز. إن تراضي الأصل إذا اختلفتما فكما أخذت ترد، إذا اتفقتما فلا بأس بالاتفاق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. الجمع بين حديث ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا وحديث لا يقل من أحدكم زرعت ولكن يقل حرث. هذا الحديث الأخير أحتاج إلى مراجعته، ويكون النهي عن من ظن أنه هو الذي يزرع هو الذي ينبت النبات، يعني فيكون من باب تصفية التوحيد من الشوائب التي تشوبه. طيب بالنسبة لعلم الحديث وعلم العلم، كم يحتاج الشخص ليكون متقنا، وهل ينفع أن يكون هذا العلم بدون شيخ، وهل يحتاج قوة الحفظ أو كثرة المطالعة والبحث؟ أما يحتاج كم زمن فهذه ليست بمضطربة في شاب ذكي يفهم أمور، يعني يفهم البدايات جيدا وبعد ذلك سيكلف مع أي حديث ببحثها، يعني هذا العلم متواصل. مثلا العلم ستعرف أصول علم العلل، ممكن تعرف أصول علم العلل في أسبوعين ثلاثة أصول، لكن بعد ذلك أي حديث لازم تبذل فيه جهد، لازم تبذل. والله الشيخ يوفر عليك كثير جدا. لا ما يلزم قوة الحفظ، يعني لا تلزم قوة الحفظ، لأن الآن الجهاز الكمبيوتر الآن طلع على كل الطرق. كان الأول علماءنا الأولون يحتاجون إلى قوة ذاكرة لحفظ الأسانيد، يعني يحفظ مثلا للحديث الواحد عشرة أسانيد، لكن الآن هي موجودة أمامك. لدي سؤال لكن تحت الهواء، إذا سيسمع إذا رفعت السماعة سيسمع ناس أيضا في النهاية إن شاء الله. السلام عليكم. هو هذا مولانا. تفضل. يا مولانا عندي هذه ثلاث أسئلة. سأل. السؤال الأول، حضرتك في الأخيرة ساعة الميت. نعم. حضرتك في الأخيرة في الفلان أنا صمت الجنازة. نعم. نسكت فيها ولا ندعو؟ لا بعدها دعاء أيضا. يا فندم؟ بعدها دعاء. ماشي ما نسكتش فيها. لا بعدها دعاء. السؤال الثاني الله يرضى عنك. حديث من صلى الناس 12 ركعة في اليوم اللي جابنا الله له بيت في الجنة. ونادى فيه بعض النزاع، لكن على أي حال يعني. الجمعة منه يعني ينفع ولا عشان ما فيش اللي صلى دور الجمعة أربعة بعد الظهر. طيب خير بارك أربعة بعد الظهر الأمور انتظمت معك الآن، يعني هو إذا صليت سنة الفجر وأربعة بعد الجمعة أصبحت ست ركعات، واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء، زود أي ركعتين. أي ركعتين يتعزي أثر أبن عمر ما صلى ست؟ لا ابن عمر ما صلى ست. لا لا صح لا صح. طيب ست ثالث ثالث بعد المغرب. ها هل يجوز عشان في واحد ملايب على السؤال ومن تحرك الجزء الشعري جمع بين جمع النوايا العقيقة والوليمة يجوز؟ لا لا يجوز؟ لا لا جمع النوايا في بقرة ولا فيه؟ في بقرة الله كذبا بقرة كذبا كذا جمع الوليمة وليمة وعقيقة لا لا وليمة وعقيقة الكبش واحد لا تجوز طبعا لا لكن جمل أو بقرة يجوز اي نعم سبع عقيق سبع أضحية وسبعان عقيق للولد يقول بعض الاخوه ينقمون علينا يا عبد الرحمن كلام في ابي حنيفه اما ابو حنيفه فقيه مشهور ترجم له الحافظ ابن حجر فقيه مشهور لكن من الناحيه الحديثيه تكلم اهل العلم في قوه حفظ من الناحيه الحديثيه وقالوا انه ضعيف في الحديث أما في الناحية الفقهية ففقيه مشهور كما قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عليه. لذلك ليست له أحاديث كثيرة. أنت تقرأ مثلا مالك ترى كثير جدا من الأحاديث، مالك عن نافع عن ابن عمر، إسماعيل بن أبي ويس عن مالك عن سعيد عن فلان، كثيرة جدا. لكن أبو حنيفة أحاديثه قليلة. وفي ثمة فائدة يذكرها العلماء في هذا الصدد لعلي أسوقها للانتفاع مع احتفاظي بما قام بحنيفة من الناحية الفقهية. يقولون حصل نقاش ذات يوم بين الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه والإمام محمد بن الحسن وهو من تلاميذ أبي حنيفة رحمة الله عليهم. الشافعي من تلاميذ مالك ومحمد بن الحسن من تلاميذ أبي حنيفة. فسأل أو كل واحد منهما قال صاحبنا أفضل من صاحبكم. فقال الشافعي أن أسوق هذا لعلة ما احتفاظ بمقام أبي حنيفة الفقهي هو فقيه، لكن الأدلة لابد أن تسود وأن تعلو على الجميع. المهم كيف يقول علي بن أحمد أن هذا القول ما سبقني به أحد؟ راجع التراجم يا علي بن أحمد، أنت علي بن أحمد قل لهم راجعوا تراجم أبي حنيفة، أرجع إلى محمد بن الحسن والشافعي. فالشافعي قال لمحمد بن الحسن صاحبنا أعلم من صاحبكم. فقال محمد بن الحسن بل صاحبنا أعلم من صاحبكم. فقال الشافعي لمحمد بن الحسن أناشدك الله، صاحبنا يعني ملكا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم؟ قال محمد بن الحسن بل صاحبكم. فانتقل الشافعي رحمه الله وسأل الأخ صاحبنا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم صاحبكم؟ قال محمد بن الحسن بل صاحبكم يعني مالك. قال الشافعي رحمه الله فإذا كان صاحبنا أعلم بكتاب الله من صاحبكم وبسنة رسول الله من صاحبكم فلم يبق إلا القياس، فإذا لم يكن عندك كتاب ولا سنة فعلى أي شيء ستقيس؟ فأقر محمد بن الحسن بفضل مالك رحمة الله عليه من غير انتقاص لمنزلة أبي حنيفة الفقهية، لكن من الحديث وقوة أبي حنيفة في الحفظ تكلم فيها العلماء والناس كفاءات، هذا يبرأ في شيء وهذا يبرأ في شيء. اضمنوا لي ستا اضمنوا لكم الجنة، لا سنده في ضعف. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ ممكن اسأل ثلاث اسئلة واقفل بعدين تجيبني الله يجزاك. اتفضل. الشيخ يعني انا اريد ان يعني قول تستريح به نفسي يعني وبعض الاخوة اللي بيسألوا يعني غالبا السؤال ده، ما هو القول المفيد في جماعة التبليغ والدعوة؟ أنا لا أنصح بأي جماعة من الجماعات ليس التبليغ والدعوة. أنت تعرف أنه يجوز إجابة السائل بأكثر من مسائل، صح؟ سئل النبي عن الوضوء بماء البحر قال هو الطهور ماء الحل ميتته، هم سألوه عن الميتة. نعم. ويوسف عليه السلام قيل له أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلون سبع نجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، فكان الجواب هو تزرعون سبع سنين دأبا، وأرشدهم مع أنهم لم يسترشدوه، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ما سألوه عن ماذا بعد ذلك، لكنه أجاب بقوله ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فأقول لا تشترك في أي جماعة، ولم يأمرني ربي بالاشتراك في جماعة معينة. أنا أخ لكل مسلم، يلزمني أن أتعلم ديني وأدعو كما كان الرسول يدعو وكما كان الصحابة يدعون. أما كل جماعة تضع لأنفسها برامج تلزم أتباعها بالسير عليه أي جماعة كانت، لا أخص جماعة، أي جماعة كانت، لا تشترك في أي جماعة، تآخى مع المسلمين عموما، إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وكيف أدعو؟ أتعلم وأدعو، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، نظر الله امرأة سمع مقالتي فراح ثم أدى كما سمعه. أننا نأخذ أضرب الأمثال للناس وأحكي الحواديث للناس، وقل كما قال أبو البخاري ومسلم بالأمس وفقه الله، يقول لك نملة الحق تسبق صاروخ الباطل. أنا أحب كلام الله كلام رسول الله يا أبو البخاري ومسلم، وأنت أبو البخاري ومسلم، ووعدنا أبو البخاري ومسلم أنه يستبدل الأمثال بآيات وأحاديث حتى يثاب. بارك الله فيك. سؤال ثاني يا شيخ جزاك الله خير. نعم، هل ديننا الحنيف دين الإسلام يعني حدد نسبة معينة للإنسان إذا كان تاجر أن يكسب يعني؟ لا لا، ليس هناك، لا ليست هناك نسبة معينة محددة، إلا أن الغبن الفاحش، الغبن الفاحش لا يجوز. يعني مثلا هذه الكوب بما فيها تباع بجنيه مصري مثلا، واحد ضحك على ابني وأعطاه بمئة جنيه، هذا غبن فاحش، ترد السلعة به، نعم، دخل في الغش. نعم، شكرا. هل هناك حديث عصر من الفطرة؟ نعم، حديث عصر من الفطرة أخرجه مسلم في صحيحه، وهو حديث معلول عله الإمام الدارقطني وعدد من أهل العلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، زوجي يحب الكتب كثيرا، ولديه ديون كثيرة من زواجنا من 3 سنوات. يعني هل يشتري كتبا او يسدد الديون؟ هذا اختصارا ولا ايه بالضبط؟ هو بيحب كتب، هو بيحب طلب العلم جدا، يطلب العلم بس يسدد الديون، ما ياكلش اموال الناس بالباطل. هل معنى ان طالب علم ياكل اموال الناس بالباطل ولا يشتري بها مراجع؟ هو بيقول ان مثلا الكتاب ده يعني مثلا ما عادش لقيته. الكلام واضح، كلام واضح، يسدد الديون اولا. طيب يا شيخ، انا يعني عندي مشكله كبيره معايا، يعني ممكن رقم حضرتك في التواصل يعني؟ ماشي، رقم موجود على الشاشه، خدي سامعني. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا. هل حنيفا يعني ابو حنيفه؟ لا، اللي جاب هذه لتلك الله يحفظك. حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد. بهذا القدر أجتزي حمد ربي مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أوزينا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أنت خير الرازقين ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وانصرنا يا خير الناصرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا يا رب السماوات والأرض أنت رب كل شيء ومليك، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عملا صالحا وخلقا حسنا ورزقا واسعا ونوايا صالحة وكلما طيبا يا رب العالمين يا سميع الدعاء. اللهم يا ربنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا ربنا يا رب العالمين نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. نعوذ بك يا ربنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكلنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بك يا ربنا أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهل انصر الإسلام والمسلمين، وفك أسر المأسورين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واكشف كروبنا وكروب المسلمين يا رب العالمين. فك أسر المأسورين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا، واكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد يا رب العالمين، والسلامة من كل إثم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مع المقربين، اللهم اجعلنا مع المقربين. اللهم إنا نسألك الفردوس يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين، ولسان صدق في الآخرين، ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم أصلح حوال هذه البلاد، وأصلح حوال القائمين عليها، ومسكهم بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، واهديهم للعمل بالقرآن والسنة يا رب العالمين. أصلح يا رب أحوال المسلمين، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واصرف الشرور عنهم وعن بلادهم يا رب العالمين يا سميع الدعاء يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.